فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: امرأة في عدة الوفاة وبنتها ستتزوج، هل لها أن تخرج لحضور؟ يقول: امرأة في عدة الوفاة وبنتها ستتزوج، هل لها أن تخرج إلى قصر الأفراح لأجل حضور هذا الأمر؟ بالليل لا، ما تخرج بالليل، أما بالنهار فيجوز لها الخروج إذا كان لها حاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم قراءة لماذا لا يتزوجون عندها في بيتها؟ تنحل المشكلة. نعم.